أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإنك لعلى خلق عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ومحاسنها. صدق الله وصدق رسوله، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. في دعاء مكارم الأخلاق لمولانا الإمام السجاد زين العباد عليه الصلاة والسلام قال: ومن عداوة الأدنين الولاية، ومن عقوق ذوي الأرحام المبرة، ومن خذلان الأقربين النصرة. عطفا على ما سبق، حيث كان الحديث في هذه الفقرات والجملات النورانية: كلامكم نور، كلام أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كله نور، إذ أنه يطابق القرآن، والقرآن كله نور، من النور وأنزل بالنور، في ليلة النور ليلة القدر المباركة. فكلمات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام نور نستضيء به في حياتنا الفردية والاجتماعية. الإسلام كما ذكرت هو دين الأخلاق، ومن أهم فلسفة بعثة النبي بل الأنبياء طرا وكلا هو تحكيم الأخلاق في الفرد والمجتمع، بمعنى أن يكون الحاكم في كل أبعاد حياتنا الفردية والاجتماعية هو الأخلاق. حتى العبادات إذا لم تكن مدعومة بالأخلاق فإن تلك العبادات تكون ناقصة، بل ربما إذا كان الإنسان يبتلى بضد الأخلاق، يبتلى بالأخلاق السيئة، ربما العمل الصالح يذهب بخلق سيء. السيئات يذهبن الحسنات كما أن الحسنات يذهبن السيئات، فرب خلق سيء يكون السبب في إبطال عمل صالح. عمل صالح صلاة صوم، ولكن إذا كانت الأخلاق سيئة هذا الخلق السيء يزيل ويزيح العمل الصالح. الحسنة التي يفعلها الإنسان بحيث تضاعف بعشر أمثالها، بسبعين حبة، بسبعمائة حبة، يضاعف بما في علم الله سبحانه وتعالى. كل هذا من جاء بالحسنة، أن تجيء بالحسنة، يعني إذا جبنا الحسنة إلى الله عند ذلك الله يضاعفها. وأما إذا أحرقناها في وسط الطريق، ضيعنا الحسنة في وسط الطريق، عندي جوهر بيدي وفي وسط الطريق أخذت ألعب في ضمن اللعبة ضاعت الجوهرة، عند ذلك لا يمكن أن أأتي بالجوهرة إلى صاحبها حتى يعوضني عليها، لأنه التاجر يقول لك جيب الجوهرة، عند ذلك طالبني بالثمن، طالبني بالأجرة. أما إذا تمجب للجوهرة صحيح كانت عند الجوهرة ضيعتها، فإذا ضاعت الجوهرة عند ذلك ما يمكن للإنسان أن يطالب بالأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. لذا رب العالمين قال من جاء بالحسنة، يعني عمده تجيبها الحسنة، أنه لا تكون نضيعها في الطريق، لا يكون نحرق الحسنة في الطريق. فرب خلق سيء، كلام فاحش، أخلاق سيئة، تكبر، رياء، حسد، بغض، عداوة المؤمنين، هذا ربما تسبب أنه الحسنات تحترق، الحسنات تذهب. فلا يمكن لنا أن نأتي بالحسنة إلى رب العالمين حتى تضاعف بعشر أمثالها. فلذا الأخلاق يلعب دور هام جدا في حياتنا، ومن ثم نجد في الإسلام تركيز خاص على الأخلاقيات، على حسن الخلق، حسن المعاشرة. يقول: إذا صاحبت يهوديا فأحسن معاشرته. يهودي إذا صاحب أحسن معاشرته. خلي يشوف المسلم عنده أخلاق، المسلم عنده أخلاق حسنة طيبة في المعاشرة. أمير المؤمنين روحي فداه كان مع يهودي، كان بالمدينة يهود موجودين، ثلاث قبائل يهودية كانت بالمدينة موجودين، فكان مع يهودي في طريق، وصلوا إلى مفرق طريق، كل واحد يريد يروح إلى داره مثلا إلى محلته. فلما ذهب اليهودي أمير المؤمنين شايعه، يعني راح كم قدم وراء اليهودي، قال له: يا أبا الحسن لما تأتي وتشايعني؟ قال: لأنه الإسلام أدبنا أنه إذا صاحبت رفيقا في الطريق، وأنت الآن كنت رفيقي في الطريق، فمن الأدب أنه أشايعك عندما نتوادع، فلذا الآن في ساعة الوداع شايعتك. قال: عجيب، هذا إسلامكم؟ هذا إسلام عظيم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسلم اليهودي لهذا الخلق العلوي، خلق الإسلامي، خلق المحمدي. لذا الأخلاق كثير ممن دخل في الإسلام إنما كان من جراء خلق النبي، خلق النبي أدخله الإسلام. واي عندنا في التأريخ في صدر الإسلام: أولئك الذين كانوا من المشركين ثلاثة اجتمعوا في مكة وتآمروا على قتل رسول الله. الله سبحانه وتعالى أخبر الرسول بواسطة جبرائيل، نزل جبرائيل وأخبر النبي أنه ثلاثة متآمرين عليك يريدون يقتلوك، فبعث إليهم أمير المؤمنين وأخذهم، جابهم أسارى إلى رسول الله. جاء النداء من الله سبحانه وتعالى أنه اثنين ضربوا عنقهم، يعني حكم عليهم بالإعدام مثلا لكفرهم لشركهم ولعنادهم. الثالث لأنهم متآمرين على الرسول، ناس متآمرين، متآمر يعدم. الثالث نزل جبرائيل قال: يا رسول الله لا تعدم هذا. ليش؟ قال: عنده أخلاق طيبة، الله سبحانه وتعالى يقول: لأجل أخلاقه لا تعدمه. فلم يعدمه. ذاك قال: لا أعدمني، أنا مثل جماعتي، أنا متآمر عليك يا رسول الله، متآمر عليك أعدمني، ما أريد أبقى بالحياة. قال: صحيح أنت ما تريد تبقى بالحياة، ولكن ربك تبقى بالحياة، رب العالمين ربي يريد أن تبقى بالحياة. لماذا؟ قال: عندك أخلاق طيبة. فكان عنده بعض الأخلاقيات الجميلة حلوة. فلما سمع ذلك الرجل الكافر المشرك قال: عجيب، ربك هكذا يأتيني بالأخلاقيات؟ هذه الأخلاقيات كانت بيني وبين نفسي، ما حد يدري بيها، فكيف أخبرك الله، أخبرك ربك بذلك؟ الرب الذي يحب هذه الأخلاقيات أنا أؤمن به. فأسلم على يدي رسول الله صلى الله عليه وآله. الأخلاق لها دور كلش مهم. فالإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام ظروفه ما تساعد أن يبين هذه الأخلاقيات ضمن الأحاديث الشريفة كما كان في عصر الإمام الباقر والإمام الصادق. صارت فرجة باعتبار صار انقلاب بين الأمويين والعباسيين، فصارت فرجة، فالإمام استغل هذه الفرصة، الإمام الباقر والصادق، الإمامان الباقران أو الصادقان من باب الغلبة يقال عنهما في عصر الصادقين عليهم الصلاة والسلام. أما في زمن إمام زين العابدين كان مضطهد، كان مضطهد من ناحية والده مقتول شهيد، أهل بيته كلهم شهداء في كربلاء، والحكم حكم بني أمية، ومطارد ومضطهد، وأنه مجبور يقعد ببيته، ما له حق يطلع من بيته. فلذا الظروف ما ساعد على أنه يلتقي بالناس ويوصل أخلاق الإسلام إليهم، أخلاق القرآن، من خلال الدعاء، من خلال الزيارات كان أئمتنا عليه الصلاة والسلام يوصلون الحقائق. فلذا الصحيفة السجادية، وما أدراك ما الصحيفة السجادية، زبور آل محمد عليهم الصلاة والسلام. وإنجيل أهل البيت. ففي الصحيفة السجادية دعاء خاص تحت عنوان مكارم الأخلاق الذي نحن الآن في شرحه صار خلال هذه السنة الثالثة لنشرح هذا الدعاء وفقرات هذه الدعاء المبارك. في هذه الفقرة الإمام عليه الصلاة والسلام أمس شرحنا القسم الأول والجملة الأولى والآن بقيت الجملة الأخرى. الإمام يقول وأبدني، قبلها كان وأبدني من بغضة أهل الشنآن أو شنان المحبة ومن حسد أهل البغي المودة، أشرحناها، ومن عداوة الأدنين الولاية، الأدنين الأقرباء، أقرباء يعاديني. هسه أسباب العداء مختلف، أسباب العداء مختلف، ربما يكون عن جهل، ربما يكون عن سوء تفاهم، ربما يكون عن حسد، ربما عن نميمة وشاية واحد نم علي عند أقرباء، عند أخي، عند ابن عمي، عند أختي وما شابه ذلك من الأقرباء فيعادوني. فالإمام عليه الصلاة والسلام ونحن نطلب من الله سبحانه وتعالى أن هذول الأقرباء اللي يعادوني، الأدنين اللي هو داني مني وقريب مني، جمع الداني الأدنين الذي يدنو مني وقريب مني، هذا يعاديني، إلهي أبدله، أبدل هذه العداوة، أبدل هذا القلب الذي يعاديني وأنت مقلب القلوب والأبصار، أبدله أنه يكون لي وليا، أبدل عداوته بالولاية، أبدل بغضه بالولاية. الولاية بالفتح الواو ذكرنا أمس بالتفصيل يعني المحبة والمودة والقرب، الفرق بين المحبة والمودة والقرب أمس ذكرناه بالتفصيل. فلذا الإمام عليه الصلاة والسلام يطلب من ربي أنه إلهي بدل هذا القلب الذي يعاديني وهو قريب مني، ابن عمي، عمي، خالي، ابن خالي، أقربائي، قريب مني ويعاديني. لو عملت أكثر من الغريب، ستارة واحد غريب ويعاديك يقول لك هذا غريب، ربما يكون معذور ما يعرفني، أما أنت اللي تعرفني، أنا ابن العشيرة، أنت من عشيرتي، من أقربائي، من أسرتي، تعرفني، من عائلتي تعرفني، أنت لماذا تعاديني؟ لماذا خلفي تجعل صفحة وتستغيبني وتذكر معايب ربما أنا بريء منها؟ حتى ولو كان عندي معايب أنت قريبي، المفروض أنه تستر علي مو تفضحني، لكن لعداوته يريد أن يفضحني. أيش تسوي لها؟ شو تخلي له الطيب؟ ماكو إلا الدعاء طبعا. أما ذكرنا على أنه أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها، فالدعاء مع رعاية الأسباب، وضحت ذلك أمس وما عيد، الدعاء مع رعاية الأسباب. لذا هذا الذي يعاديني من قريبي لازم أطالع سبب عدائه، لأنه أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها. فأنا في ضمن ما أدعو من ربي وتكون يد غيبية ولطف خفي وجلي من الله سبحانه وتعالى علي، لكن مع ذلك أنا أيضا لازم أسعى في معالجة الموضوع، لا بد أن أسعى أشوف هذا القريب لماذا يعاديني، ليش يعاديني، أنا ما مسوي له شيء، أنا غير احترام وغير مودة وغير محبة، ما شايف مني، فلماذا يعاديني؟ أنا دائما من أشوفه أقوم له احتراما له، أصافحه وأتبسم في وجهه، فلماذا هذا العداء؟ لازم أطالع أشوف الأسباب حتى أعالج السبب. في ضمن ما أعالج السبب أطلب من ربي أيضا أنه إلهي أنت مني الحركة ومن الله البركة، كما يقول أبو المثل، منك الحركة ومن الله البركة، أنا راح أتحرك، أنا سوف أتحرك على الموضوع، أشوف هذا ابن عمي لماذا يعاديني، سامع شيء أوضح له، إذا سامع عني شيء ناقل نقلوا له عني شيء ربما سوء فهم أو عداوة أو بغضا بغيضة نقلوا، فأوضح له أقول له ماكو شيء ترى، أنا غير المدح غير التعريف بك ما عندي شيء، أنا لساني لسان مادح وليس لسان قادح وجارح، لم أجرحك لم أقدحك، هذا اللي جاب لك الخبر هذا كذاب، هذا اللي يخرب بيني وبينك، لأنه إحنا أولاد عم الصافين، إحنا أولاد عشيرة الصافين، فرق تسود يريد أن يفرق بيننا حتى هو يسود علينا حتى نرجع إليه، هو يحاول أنه يفرق بيننا حتى احنا ونحل المشكله يم فلان، هو فلان اللي خربنا، هو فلان اللي القى بين العداوه والبغضاء. شيطان، الشيطان يلقي بينكم العداوه والبغضاء، فهو خربنا. فالان يقول لك هو يخرب بعدين حتى احنا نرجع له. فانا اوضح له المساله، من يعاديني من اقربائي لازم اوضح له المساله. هذا المعنى ورد في احاديثنا الشريفه، حديث لطيف جدا. فوجدت ان اقرا لكم هذا الحديث واوضح ما جاء عن الامام الباقر في وصيته لجابر بن يزيد الجعفي رضوان الله تعالى عليه. قال: يا جابر، اوصيك بخمس، انا راح اوصيك بخمس وصايا. الوصايا تنفعنا في كل مكان، في حياتنا وفي كل أبعاد حياتنا وكل طبقات المجتمع، كل طبقات المجتمع، من مرجع التقليد إلى أصغر واحد من عندنا إلى الذي الآن بلغ ودخل في سن التكليف. هذه النصايا، الوصايا تنفعه، هذه النصائح تنفعه، نصائح الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام. أوصيك بخمس، خمس وصايا. الأولى: إن ظلمت فلا تظلم. الوصية مهمة، إذا ظلموك لا تظلم. صحيح ربما تقع مظلوما، أما مو معناته لما أكون مظلوم أنا أحاول أيضا أن أظلم من ظلمني، لا. المفروض في مثل هذا المورد أدافع عن نفسي، أما أتجاوز الحد في الدفاع، تجاوز الحد ظلم، بغي، أبغى وأتجاوز الحد في الدفاع هذا ظلم، هذا غير ممدوح. نعم دافع عن حقك، دافع عن حقك وجيد جدا. وإذا كان ظلم فردي، مو ظلم جماعي واجتماعي، ظلم فردي، إذا ظلم فردي اصبر على الظلم، وإذا قدرت عليه على الظالم فاليوم صار الظالم محتاج إليك وقدرت عليه فاعف عنه. لذة العفو أفضل وألذ من الانتقام والتشفي. لا تشفى، لا تنتقم، اعفو عنه. من مكارم الأخلاق العفو عن من ظلمك، واحدة منها. ثلاثة: واحدة منها العفو عن من ظلمك، فاعفو عنه، فاعفو عنه. هذا خلق، هذا خلق الأنبياء، هذا خلق الله. الله يعفو. الله بس تقول يا إلهي ما افتهمت، أرجو المعذرة، سامحني، ظلمت نفسي. آدم قال ظلمت نفسي، قال له عفوت عنك، يعفي. الله سريع الرضا، يا سريع الرضا. المؤمن كذلك سريع الرضا، يعفو سرعان ما يعفو. أصلا ما يخلي قلبه حقد أو بغض لأحد من المسلمين. من نام وفي قلبي حقد لواحد من المسلمين، في حديث شريف بغض أو حقد لواحد من المسلمين في العالم، فإنه لا تقبل منه صلاته ولا صيامه. قلب المؤمن قلب نظيف، إن الله نظيف ويحب النظيف ويحب النظافة. قلب المؤمن قلب نظيف، قلب حب، قلب ود، قلب عفو، قلب رفق، يرفق، يعفو، يحب، يود، ولاية، قلب ولي، ولي من أولياء الله. لذا قلب نظيف المؤمن هكذا. فيقول: إن ظلمت فلا تظلم، هاي الوصية الأولى. وإن خانوك فلا تخن. ربما واحد يخونك بأمانتك بكلمتك، المفروض أنا لا أخونه، أنا لا أكون خائنا. هو أساء أنا لا أسيء، وإلا إذا هو أساء وأنا أسيء فحين ما الفرق بيني وبينه؟ يقول: إذا اثنين تغضبوا غضب بين اثنين وأخذ أحدهما يشتم الآخر ينزل ملكان، ينزل ملكان، ذلك الذي يشتم الملك يدعو عليه، يدعو عليه ويقول: هذا لك، هذا لك، هذا لك، هذا كل الشتيمة اللي تشتم لك. ما دام شنو؟ ما دام صاحب ساكت. إذا صاحب تكلم يرتفع الملكان، يقول بعد ما فايدة، احنا جينا ننصر هذا المظلوم لأنه ساكت. أما إذا هو اللي يفشر، هذا بده يفشر، هذا يفشر، ذاك يفحش وهذا يفحش، إذا ما له قيمة، كلاهما من نفس القماش، كلاهما من نفس القماش، من نفس الطينة، بعد ما لهم قيمة. أما إذا واحد غضب وواحد سكت، حلم، تحلم وحلم، عند ذلك له قيمة. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، كان من المحسنين. من يكظم غيظه كان من المحسنين، والله يحب المحسنين. إذا الله أحب المحسن نصره. كفى بالحلم أنصارا، كثرة الأنصار. واحد لمن يحلم الناس كلهم يكونوا أنصارا. المظلوم استاذي الله يرحمه في الفلسفة السيد آت الله السيد رضا الصدر، قرأت عنده خمس مجلدات من الأسفار، وحضرت عنده الفقه أيضا درس الخارج. فديوم نصحني نصيحة، قال لي: دائما القضايا الاجتماعية إذا ابتليت بالعدو قضايا اجتماعية فردية طبعا يعني بالمجتمع، لكن بينك وبين واحد أخذ يعاديك. وتدرون أهل العلم غالبا عندهم أعداء، ما لأنه أهل العلم يخلو من أعداء، هذا شيء لا يوجد في الكرة الأرضية، ربما في كرة المريخ يوجد هذا الشيء لا أدري، أما في الكرة الأرضية لا يوجد، أنه عالم يخلو من عدو. العلماء عندهم أعداء مثل الأنبياء، الأنبياء عندهم أعداء، والعلماء ورثة الأنبياء، فالعالم طبيعة عنده عدو. فقال لي إذا ابتليت بعدو في الجامع في الحسينية، بعض الأحيان أعداء مثلا لو عندك جمود فكري مقدس أكثر من لازم فيعاديك، فعندك جمود فكري مثلا فيعاديك أو ما شابه ذلك. فإذا ابتليت بعدو حاول تكون مظلومة، هذه نصيحة حلوة وأنا جربتها، جربتها وعلمت الإخوان، حتى علمت من أسرتي حتى العائلة النساء، قلت لهم إذا واحد ظلمكم أو واحدة ظلمتك أشكتي كوني مظلومة، نصف حقك تأخذي بالمظلومية، نصف حقك تأخذه بالمظلومية، ويبقى النصف الآخر بسعيك، اسعى لكي تأخذ حقك، ما دمت مظلوما أنت نصف حقك مضمون، تأخذ حقك نصف أخذته بمظلومتك. فالمظلوم الناس ينصرونه مهما يكن، حتى لو لم يكن مسلما، مسلم ظلم غير مسلم يشوف الناس ينصرون غير المسلم، مع أن هذا مسلم هو من المسلمين، يقول لك هذا ليس مسلم ظالم، أنا لا أكون مع الظالم، كن للظالم خصما وللمظلوم عونا، هذا مظلوم ولو كان من غير ديني ومذهبي، لكن الآن فعلا المظلوم وقع، هذا ظالم صحيح هو من مذهبي وديني، لكن الآن ظالم. أمير المؤمنين علمني قل كل الظالم خصما، أنا أخاصمه وعاديه وأنصر المظلوم مهما يكون المظلوم، ما قال المظلوم من دينك أو من أسرتك أو من عشيرتك، لا مظلوم بسرعة، يهودي إذا انظلم في حضرتك فانصر اليهودي لأنه هذا مظلوم، مسيحي عند الدين ما عند الدين ماكو فرق، المظلوم ينصر، الله سبحانه وتعالى يأخذ حق المظلوم من الظالم مهما يكون، كما قرأت لكم القصة أمس، رويت لكم القصة. فعلى كل حال إذا خانوك فلا تخون، هاي وصية ثانية. الوصية الثالثة، وإن كذبت فلا تغضب، إذا كذبوك اصير عصبي، بعض الأحيان ما تحشي كذبوك واحد يتأذى، يا أخي أنا صادق في قولي، الطرف يقول لا أنت كاذب، يا معودين والله أنا صادق، يقول لك لا أنت كاذب، فواحد يغضب يقول لا إذا كذبت فلا تغضب، حاول تهدأ، حاول تستعمل التحلم، كظم الغير تحلم يسمى، أو تكن حليما فوق التحلم الحلم، إما التحلم إن لم تكن حليما فتحلم، تحلم مقدمة للحلم، الحلم ملكة راسخة لا يغضب الإنسان فيها. فحينئذ إذا كذبت فلا تغضب، هذه النصيحة الثالثة، وإن مدحت فلا تفرح، مدحوك لا تفرح، صفوا قولك لا تفرح، لأنه اليوم يصفقوا لك باكر يلعنوك، مصائر أوف في التاريخ، الصبح كانوا يقولون في واحدة من التورات في إيران زندباد مصدق، كان يروها القصة موجودة، يقول لك الشعب الصبح كان يقول زندباد مصدق، يعني يعيش مصدق زمان مصدق، بالعصر بالضبط العصر كان يقول مردباد مصدق، الموت لمصدق، الصبح يصفقون عصر يلعنون الناس هكذا. لذا إذا مدحته فلا تفرح، لا تفرح بمدح الناس، سماحة العلامة آية الله العظمى الفلان ثم ماذا، هذا كله هواء في شبك ماء في هوى، ما إلى قيمة مدح الناس، ما إلى قيمة. فإذا مدحت فلا تفرح، أما بعضنا لضعف الشخصية بس يمدحوه بعد يضيع نفسه ويصدق، المشكلة يصدق لما يمدح كذبا، هو يدري أنه ما عنده هاي الأوصاف، والله سماحة الشيخ سماحة الأخ سماحة الفاضل مثلا، والله متدين ملتزم صلاة الليل ووجهه نوراني، هو يجب أن يصلي صلاة الليل، لكن يقول لك صلاة الليل هو يسكت أولا، ما يقول أنه يا جماعة أنا ما أصلي صلاة الليل، لا يسكت ويموه على الناس والناس تتخيل صدق يصلي صلاة الليل، وبعدين يفرح أنه الناس مدحوه، يقول له إذا مدحت فلا تفرح. والخامس، وإذا ذممت فلا تجزع، ذموك لا تجزع، خلي يذموني ما يعرفوني يذموني. طبعا مو معناته أن الإنسان يكون لا أبالي في مذمة الناس، لا، المفروض أن الإنسان عنده كرامة يحافظ على كرامته. أما إذا ذموك مثلا ليكون الذنب ما هو الذنب سبب لجزع وفزع، آخ اليوم ذموني، في اليوم قالوا عني مثلا، أو الأمس لما قلت أنه الإنسان يتهم من أقرباء أو من أصدقاء، واحد من الحضور قال لي سيدنا سبحان الله اليوم اتهموك، اليوم شخصا اتهموك، وهي شلون جبت الكلمة؟ قلت على رسجتي بعد دعاء وذا أشرح. قال اليوم واحد من الإخوان اتهمك، قال سيد عادل العلوي، أنا بعد ما أجي حسينية، قال ليش؟ قال سيد عادل العلوي يأخذ بالملايين من القنوات الفضائية، بالملايين يأخذ. قال لعمي خاف الله لا تحشى على السيد، أنا رحت ويا السيد بعنوان سائق ودوني وديت السيد إلى واحدة من القنوات، من طول تومان ولا قران، حتى كروتي اللي لازلتوني 5000 تومان اللي هم من طوني السيد من جيبه طلع ونطاني. قال عمي ستأخذ فلوسك، سألنا من طوني ملازم تأخذ فلوسك. قال تحجون خافوا الله. وأضيفكم علم، ترى قنوات بالنسبة احنا الأهل العلم ما يدرون بال، فاليوم في واحدة من القنوات 5 سنوات قنوات الكوثر، قناة الكوثر هاي بعد إسلامية وراها جمهورية إسلامية، 5 سنوات يمكن أكثر من 100 محاضرة و100 لقاء وهذه، ولا تمان بحقكم ولا تمان. وراها سمعت قالوا يا ترى جماعة يأخذون باسمك فلوس، واحد مشتري فلوس من وراكم أنتوا العلماء تزهدون في المال ما تأخذوه، بس هو ما أخذه باسمكم ومشتري بيت. فأنا قلت لواحد من المسؤولين قلت له يقولون هالشكل، إذا واقعا هالشكل خذونا الفلوس نشوف شنو شو. قال اشكر ربك يا معلم، طبعا مو قناة الكوثر، قال لي غير قناة، قلت هاي الاحكام غير قناة. قال لي اشكر ربك انت لازم تعطونا فلوس. قلت له ليش لا احنا نعطيك فلوس؟ قال لانه احنا خليناكم تصيروا مشهورين بالعالم، لولا احنا القنوات انتم اشتهرتوا بالعالم. قلت له عمي بعد نون زبرنا بطلنا بعد اصلا ما اجي، ما دام صار بها شهره وبها انتم تخلونا مشهورين، ما نريد احنا شهره، ما نريدها لكم. بعد ما رحت زعلت من هالكلمه، زعلت يعني انغثيت شويه، قلنا احنا نسويكم مشهورين، قلت عنها شهرة مرنا فدوا لك. لذا لا تتصورون هاي سكاتين قنوات وفلان بس تجينا فلوس بالمن، لا والله بحقق، ما صار سنين يسجلون، لانه احنا نسجل هنا اصلا بالحسينيات خلق قران ما يطول. اذا رحت الى الاستوديو اذا رادوا يطول كل دقيقة كان يطول 500 تومان، الان زيدون سوى 1000 تومان كل دقيقة، يعني 30 دقيقة لما تحشي بالإذاع بالتلفزيون بالفضائية يطلق 30,000 تومان وعقائل حسينية لا أكثر ولا أكثر. فماكو هالملايين، لكن تطلع لبحشاي سيد عادل يأخذ بالملايين، وأنا الآن مطلوب 40 مليون تومان، تطلع لحشاي شسه إلى الله. فإذا ذموك فلا تجزع، لا تجزع قليل، وفكر فيما قيل فيك، فكر كل شيء يقولون بحقك، فكر فيما قيل فيك، فإن عرفت من نفسك، إذا واقعا هاي شغلة مسويها اللي يقولون عنه، فإن عرفت من نفسك ما قيل فيك فسقوطك من عين الله جل وعز عند غضبك من الحق أعظم عليك مصيبة مما خفت من سقوطك من أعين الناس. هذا استدلال برهان، يقول هاي إذا قالوا الناس عنك فيك شيئا وأنت واقعا مرتكب ذلك الشيء، مثلا استغربت في مجلس واحد قال ترى يا سيد عادل العلوي سقط من العدالة، ليش؟ لأنه أنا بإذني سمعته يستغيب فسقط من العدالة، بعد ما يجي يصلي وراء، لأنه رجل يستغيب فاسق يسقط على العدالة زين. فقالوا فإن وجدت فيك فلا تغضب، بل أصلح نفسك، بل استغفر ربك، لأنه تسقط من عيون الناس أفضل من أنه تسقط من عين الله. يا أخي إذا واحد استغاب يسقط من عين الله، فالمفروض أنه لا يسقط من عين الله، إنما يسقط من عين الناس، مو مهم. فإذا كان فيك فالمفروض هكذا، وإن كنت على خلاف ما قيل فيك، لا هذا شيء ما موجود فيك، وإن كنت على خلاف ما قيل فيك فثواب اكتسبته من غير تعب بدنك، ثواب حصلت من بدون أنه تتعب بدنك، ناس حشوا وراك استغابوك، هاي ثواب تحصل من وراء الناس من دون أنه تتعب بدنك. البحار، بحار الأنوار، مجلد 75 صفحة 162. فعليه عندما أقربائي وأصدقائي وأداني مني يعاديني إلى أسباب، ف فالمفروض أوضح له السبب أنه أنت ما كنت شيء. إذا أراد أن يظلمني أنا لا أظلمه، أنا لازم أشوف الأسباب شنو. إذا أراد أن يخوني أنا لا أخونه، إذا أراد أن يكذب علي أنا لا أغضب، إنما أجي وأسأل وأحقق بالمسألة وأوضح المسألة حتى يتبين الحق. ثم بعد ذلك الإمام يقول: ومن عقوق ذوي الأرحام المضرة. الله أكبر، رحمك يكون عاق لك. العقوق معنى القاطع، يقطع معك الرحم. فيقول الإمام زين العابدين: إلهي هذا رحمي. هذا الآن كان الأدنين الأقرباء والعشيرة بصورة عامة، الآن ضيق الدائرة. لا، الأرحام الذي يشترك وأشترك معه في رحم. الأرحام يعني أشترك معه في رحم، في رحم الأم أولا وهو أخوتي وخواتي، في رحم الجدة ثانيا وهو الجدة أعمامي وأخوالي وخالاتي، كلنا نحن راح نشترك في جدة وجدة الأب وجدة الأم. زين، إذا توسعنا أرحام جدة الجدة، وهكذا فتتوسع الأرحام. أول رحم الطبقة الأولى هي رحم الأم، فالرحم المفروض أنه يكون فيها وصل. الله سبحانه وتعالى يقول: أنا الرحمن، الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال: أنا الرحمن والرحيم، اشتقته من اسمي، من اسم الرحمن. فمن وصلها وصلني، ومن قطعها قطعني. وما أكثر الآيات اللي أقرأ بعض الآيات والروايات التي تدل على صلة الرحم والتأكيد على صلة الرحم، ومن ناحية أخرى على حرمة قطع الرحم. خلي بينكم هذه المسألة، اختلف العلماء بالنسبة إلى صلة الرحم أنه يا ترى واجب أو مستحب. فقيل أنه واجب، ولكن الظاهر عند المشهور أنه مستحب استحباب مؤكد. صلة الرحم مستحب استحباب مؤكد، أما قطيعة الرحم حرام. فرق، صلة الرحم مواجب إلا على قول ضعيف لبعض الأعلام، أما بالنسبة إلى قطيعة الرحم اتفق الفقهاء على أنه قطيعة الرحم من الكبائر، من الذنوب الكبيرة الذي يريد أن يقطعه رحمه. فلذا يقول: إلهي هؤلاء الأرحام الذي لا بد أن يكون بيني وبينهم المبرة والمودة والمحبة والعطوفة والواصل، أصل بيني وبينهم، وإذا بأرحامي يقطعوني، فماذا أفعل؟ أولا أنا لازم أسعى من أجل أنه أصل رحمي، ثانيا من قطع الرحم لازم أشوف العلة، أبحث عن علة القطع وأحاول أعالج الموضوع. وإذا قطعني قال رسول الله: من مكارم الأخلاق في الدنيا والآخرة ثلاثة، واحدة منها أن تصل من قطعك. بأي مقدار أصله؟ الإمام يقول: سر رحمك ولو بشربة ماء، سر رحمك ولو بالسلام، سلم خابرة تلفون: أنا اليوم أشكر ربي واحد من أرحامي كان قاطع معي، اليوم في المستشفى ذهبنا إلى عيادة مريض والتقينا وسلمنا، فأشكر ربي اليوم الحمد لله اللي أنا سلمت على رحمي بعد أشهر أو ربما أكثر من سنة كان أكو قطيعة، فاليوم الحمد لله صلة رحم، أشكر الله ربي أنه هذا صار سبب لصلة الرحم، هذا المريض صار سبب أنه التقينا معه في المستشفى، فواحد لازم يسلم على الثاني بعد في المستشفى وقدام المريض، فسالمنا وانتهت المسألة الحمد لله، يعني مثل صالحنا كأنما، زين انتهت المشكلة. صلة الرحم ولو بالسلام، ولو بشربة ماء، ولو بابتسامة ضحكة. وعندنا أعلى مراتب صلة الرحم، وعندنا أدنى مراتب صلة الرحم. أدنى مراتب صلة الرحم عندنا أن لا يصل أذاك إلى رحمك، وأكو رواية شبيه يقول أعلى مراتب صلة الرحم، مو أدنى، أعلى مراتب صلة الرحم أنه لا يصل أذاك إلى رحمك، هذه تقلت توصل إلى رحمك، عند ذلك أنت وصلت الرحم. أقرأ لكم مجموعة من الروايات والآيات في هذا الباب بالنسبة إلى صلة الرحم. قال سبحانه وتعالى: والذين يصلون ما أمر الله به، هؤلاء المؤمنين، هؤلاء المؤمنون عقال، زين، من صفاتهم والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. سورة 13 آية 21. في الحديث القدسي قال الله تعالى: إن الرحمن، أنا الرحمن معذرة، أنا الرحمن وهذه الرحم وهذه الرحم شققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته. جامع السعادات المجلد الثاني صفحة 252. عن النبي، هذه رواية عظيمة، عن النبي أوصي الشاهد اللي حاضر من الصحابة، أوصي الشاهد من أمتي والغائب منهم ومن في أصلاب الرجال وأرحام النساء إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة أوصيهم بأي شيء يا رسول الله توصينا؟ أن يصل الرحم وإن كانت منه على مسيرة السنة، بيتك وبيت رحمك سنة بعد، يقول روح، روح حج. شلون قبل كان يحجون سنة كاملة بيت الله؟ الله سبحانه وتعالى يحب هذا الحج، حج يعني قصد، تقصد هذا القصد، الله سبحانه وتعالى يحبه أن تقصد بيت من بيت رحمك ولو كان مسيرة سنة كاملة، فإن ذلك من الدين. الكتاب كافي المجلد الثاني صفحة 151. قال صلى الله عليه وآله: وقروا كباركم وارحموا صغاركم وصلوا أرحامكم، عيون أخبار الرضا، المجلد الأول صفحة 295. إن رجلا أتى النبي، يا شباب، إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه فقال: يا رسول الله، إن لي أهلا، عندي قرائب، عندي أرحام، قد كنت أصلهم، أوصلهم، أروح لهم، أزورهم، وهم يؤذونني، شو وقت ما أروح لهم يقوم يصنفون علي، لأنه أنا متدين وذول غير متدينين، غير ملتزمين، أنا متدين، والمتدين تدري عندما يصل إلى غير متدين يظل يصنف عليه، فيقول لك ذول قرائب يصنفون علي. إجا الملة، سؤال من رسول الله: إن رجلا أتى النبي فقال: يا رسول الله، إن لي أهلا قد كنت أصلهم وهم يؤذونني وقد أردت رفضهم، راح أبطل بعد ما أروح لهم، أقطع، ضوجوني، يؤذوني. فقال له رسول الله: إذن إذا جنابك تقطع، هم قطع وإنت تقطع، إذن يرفضكم الله جميعا، اثنيناتكم مرفوضين، اثنيناتكم خسرانين، هذا اللي يروح خسران وهذا اللي يتأذى خسران، ناتو خسراني. ميزان الحكمة المجلد الرابع صفحة 87. طبعا روايات كثيرة في هذا الباب موجودة، أنا جايب الكتاب الميزان الحكمة بالنسبة إلى بعض الروايات وآثار آثار صلة الرحم. عجيب بي آثار صلة الرحم، آثار ملموسها. قال صلى الله عليه وآله: من ذلك صلة الرحم، في قوله تعالى: الذين يصلون، قال: من ذلك صلة الرحم. وغاية تأويلها، غاية التأويل لأنه بيها تفسير وبيها تأويل، الذين يصلون ستفسيرها أنه تصل رحمك، أما غاية تأويلها يعني نهاية التأويل أن تصلنا إيانا، صلة الرحم يعني أنه تصل الأمة عليهم الصلاة والسلام، لا تقطع بينك وبين الأمة عليهم الصلاة والسلام. في قوله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، هي أرحام الناس، إن الله عز وجل أمر بصلتها وعظمها، ألا ترى أنه جعلها منه الرحم من الرحمن، أعجل الخير ثوابا، الله يعطيك ثواب عاجل هو صلة الرحم. أيها الناس، إنه لا يستغنى الرجل وإن كان ذا مال عن عترته، عن عشيرته، عن جماعته، عن أسرته، عترته، ودفاعهم عنه بأيديهم وألسنتهم. أمير المؤمنين في نهج البلاغة يقول: وهي أعظم الناس حيطة، وهم أعظم الناس، قرائبك، أقربائك، عشيرتك، أعظم الناس حيطة من ورائه، وألمهم لشعثه، وأعطفهم عليه عند نازلة، إذا ينزل عليك مسألة، مصيبة أو ما شابه ذلك، أول الناس اللي يحاموك هم العشيرة. إن نزلت به ولسان الصدق يجعله الله للمرء في الناس خير من المال الذي يرثه غيره. ألا لا يعدلن أحدكم عن القرابة يرى بها الخصاصة أن يسدها بالذي لا يزيده إن أمسكه ولا ينقصه إن أهلكه. ومن يقبض يده عن عشيرته، يقطع ويا العشيرة، يقبض يده يعني يقطع كناعة عن قطع، ومن يقطع عن عشيرته فإنما تقبض منه عنهم يد واحدة، فهم راح يقصون رجل واحد، ولكن أنا راح أقصر، وتقبض منه عنه أيد كثيرة، أنا راح أقصر أيد كثيرة، عشيرة كبرى راح أقصرها، ليش؟ ومن تلن حاشيته يستدن من قومه المودة، إذا كان واحد حاشيته لينة يعني أخلاقه، كناية عن خلق اللين، لين لا يكون متهجم، لا يكون عنف وما شابه ذلك، إنما يكون أخلاقه حلوة طيبة، يشوف عشيرته يحامله، يقربون منه، يستديم من قومي المودة والمحبة. المودة والمحبة تستديم. وأكرم عشيرتك فإنهم جناحك الذي به تطير وأصلك الذي إليه تصير ويدك التي بها تصول. أمين من في نادي بلاغ روح الفداء. آثار صلة الرحم. صلة الرحم تزكي الأعمال. أعمالك تزكى تنمو. صلاتك إذا بوحدة تصير بعشرة، إذا بعشرة تصير مليون، تنمو. وتنمي الأموال، رزقك قليل صل أرحامك الله يزيد رزقك. وتدفع البلوى. صلة الرحم يدفع البلوى. وتنسئ من الأجل، يطول أجلك. تنسئ هنا معنى تطويل، تطويل الأجل، وهي جربناها. فذول اللي يصلون أرحام عمرهم طويل، أما اللي يقطع رحمه عمره قصير. لما راد يقتل والد ابن المتوكل، لما راد يقتل أبوه لأنه أهان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فأجى الإمام قال أنا بعد ما أتحمل أقتل والدي، قال عمرك يصير قصير وإن كان عن حق قتله، لكن عمرك يصير قصير لأنه أنت ابنه، ابنه إذا تقتل والد عمرك يصير قصير. فمن يقتل أباه بشخصيته أو شخصه يهين الوالد أو ما شابه ذلك عمره يصير قصير وحققه. هذا من المجربات، من المجربات اللي يقطع مع أرحامه عمره قصير وما يتوفق بحياته، ودائما يشوف عنده مشاكل، ما مرتاح نفسيا. ليش؟ لأنه ما يصير رحمه. وشفنا، شفنا بعيوننا اللي يصلون أرحامهم ولو يروح بالباب يدق الباب سلام عليكم شلونكم شلون صحتكم يجي فقط، يشوف عمره طويل وأولاده صالحين وزوجته صالحة ومشاكل قليلة عدة وأمراض قليلة عدة وعايش عيشة طيبة حلوة جيدة. ليش إنه يصل الرحم؟ صلة الأرحام تحسن الخلق وتسمح الكف، يصير كف سمح يعني يصير سخي، وتطيب النفس، نفس الطيبة، وتزيد في الرزق وتطيل في الأجل. إن صلة الرحم والبر ليهونان الحساب. شوف آثار دنيوية وآثار أخروية وآثار عند الموت. ليهونان الحساب ويعصمان من الذنوب. صلة الرحم يعصمك من الذنب. فصلوا أرحامكم وبروا بإخوانكم ولو بحسن السلام، ولو بحسن السلام ورد الجواب. عجيب سجتني رواية بذهني. الله سبحانه وتعالى لما غضب على قارون، قارون سواله فدلك مو حلوة ويا موسى عليه السلام، لأن موسى قارون صار عنده أموال وقال هاي الأموال أنا جدتي من علمي، عن علم، هذا علم اللي وصلنا إلى هاي الأموال. سليمان وصل إلى المال لكن قال هذا من فضل ربي. قارون وصل إلى المال قال هذا عن علم، هذا أنا جبته من علمي. فنسب المال إليه وإلى علمه، لكن سليمان نسب المال إلى الله وإلى فضله، قال هذا من فضل ربي حتى يراني أنه أشكر أو لا أشكر. هذا الفرق بين المال الذي يكون عند سليمان والمال الذي يكون عند قارون. زين، فقارون لما وصل إلى الأموال موسى قال لازم تزكي أموالك، قال ما أزكي، علاش أزكي، ما أزكي. فصار بيناتهم خلاف مع أنهم أقرباء، موسى مع قارون أقرباء، أولاد خالة ظاهر، أقرباء بيناتهم قرابة. زين، قال ما أنت. فأخذ يخطط له في التخطيط جهنمي، شاف له فد امرأة فاحشة. قال عندما يصعد موسى على المنبر ويعظ الناس انت قومي وقولي انه انت تعظ الناس وتوعظ بالناس، مثل المثل اللي يقول لك ابن راوندي ينصح بالناس وهو ما يصلي، اكو مثل. فقال استعمل هذا الاسلوب انه قولي له على انه انت الذي توعظ الناس، انت فعلت معي فعل الفاحشة فأهني في المجتمع بالفعل هاي الفاحشة. لأموال طائلة أخذت من قارون وجت بالمجلس، قاعدة بالمجلس، صعد موسى يعظ الناس، قامت وسط الجمع قالت يا موسى تنصح الناس وأنت فعلت كذا وكذا فعل الفاحشة. فغضب موسى، كان يغضب سرعان ما يغضب، غضب موسى وعلم أنه هذه من مؤامرة قارون. قارون قاعد بالمجلس قال يا أرض خذي، يا أرض خذي، فالأرض أخذته، أخذت تبلعه. فكلما يصيح يا موسى يا موسى خلصني العاب المعذرة، موسى في أوج الغضب يا أرض خذي، فأخذته الأرض وإلى ذهب بعد ما بين. الله سبحانه وتعالى أولا عاتب موسى، قال له قال لك 70 مرة يا موسى، لو قال لي مرة يا رب لعفوت عنه، وإلك قال لك 70 مرة يا موسى ولم تعفو عنه. هاي أولا. ثانيا الشاهد هنا يقول لما أخذته أخذت الأرض تبلعه، بلعته بلعته إلى زمان دنون، ودنون الذهب مغاضما في بطن الحوت يونس. ف كان في بطن الحوت وإذا به قارون يسمع تسبيح في البحر، لأن البحر الأرض كانت تأخذه، فسمع تسبيح في البحر، فقال: يا رب لمن هذا التسبيح؟ قال: هذا ليونس. قال: ألتقي معه. فالتقى في البحر مع يونس، فسأل يونس قارون، قال له: موسى شر أحواله؟ قال له: توفي موسى وسنين صار قرون. قال له: عجيب، فلان من قرايبي شلونه، فلان شلونه. أخذ يسأل عن أقربائه، يسأل يونس عن أقربائه. الله سبحانه وتعالى قال: لأجل سؤالك عن أقربائك أنا الآن بعد ما أخلي الأرض تبلعك، إلى هنا تقف. فوقف في ذلك المكان، وقف ولم تأخذه الأرض رويدا رويدا. لماذا؟ لأنه سأل عن أقربائه. فالسؤال عن أقربائك، لما نشوف لك واحد من أقربائك جاي من ولايتك مثلا، اسأل عن أقربائك، هذا يكون سبب للتوفيق. وأنا جربت، والله جربت ذلك، أسأل عن كل أقربائي. مثلا هو عنده 5 أخوة وأولاده وخواته، لما أشوفه: فلان أختك شلونه، نسيبك شلونه، أخوك شلونه، ابن أخوك شلونه، أسأل عن كلهم. بس أقول أنا ربما ما شايفهم، أو مثلا بالسنة مرة أشوفهم، لكن عندما أرى القريب أسأل عن بقية الأقرباء عملا بهذه الرواية، وكان سبب التوفيق. فلذا من صلة الرحيم أن تسأل سلام وسؤال، كما ورد في الحديث الشريف، وأنه يكون سبب لسعة الرزق. اتقوا الله وصلوا الأرحام فإنه أبقى لكم في الدنيا وخير لكم في الآخرة. صلة الرحم تزيد في العمر وتنفي الفاقر، من سره أن يبسط له في رزقه، أن يبسط له في رزقه يكون رزقه مبسوط، وينسأ له في أجل يكون بعيد ولا يكون قريبا، يعني كناية عن طول العمر، فليصل رحمه عن رسول الله. طبعا هذه كلها روايات عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. وروايات الأخرى: صلة الرحم تعمر الديار، تعمر الديار. بلد إذا أشوفها معمور، حتى بلد الكفر، وحقكم، بلد الكفر إذا أكو بي صلة رحم تعمر، أما بلد إسلامي إذا ما أكو بي صلة رحم تخرب، البلد كله يخرب. ليش؟ ما أكو صلة رحم، مع أنه كلهم مسلمين، لكن المسلمين ما يعملون بصلة الرحم، وذلك كفار يعملون بصلة الرحم. المسألة يقول لك: سل رحمك برا أو فاجرا، حتى لو كان فاجر سله، لأنه من الأشياء 3 أشياء أكو لا فرق بين البر والفاجر، واحدة من صلة الرحم. فصلة الرحم إلى أثر طبيعي، أثر تكويني، على أنه من يصل رحمه سواء كان مسلما أو كافرا، الله يزيد بعمره، الله يزيد بماله. الكافر يشوفه مرزوق، ليش؟ لأن الكافر يصل رحمه، ما يأذي رحمه. الكفار ما يأذون أرحامهم، لذا شو يقول لك؟ الكافر مرزوق، والله سبحانه وتعالى يرزقه صلة رحمه. مثلا: إن القوم، هاي الرواية يثبت ما أقوله، طبعا مش شايف هاي الرواية، إن القوم ليكونون فجرة، قوم يكونون فجار كفار، ولا يكونون بررة، مو من الأبرار والأخيار وأطياب والناس مصلين وصائمين، لا، لا يصلي ولا يصوم، لا يصلي ولا يصوم، لكن يصل رحمه. إن القوم ليكونون، عن رسول الله في بحار الأنوار المجلد 74 صفحة 126، إن القوم ليكونون فجرة ولا يكونون بررة، فيصلون أرحامهم فتنمى أموالهم. ما ليزيد نمو، ما ليزيد مع أنه فاجر، لكن لأنه يصل رحمه ما ليزيد، وتطول أعمارهم، عمره يصير طويل. فكيف إذا كانوا أبرارا؟ هذا الفجار الفجرة، الله سبحانه وتعالى هكذا يفعل معهم عند صلة الأرحام. فكيف إذا كانوا أبرارا بررة؟ فإن الله سبحانه وتعالى بلا شك يضاعف لهم في الدنيا وفي الآخرة. صلة الرحم تزيد في العمر، سر سنة سر رحمك، كما قرأنا هذه الرواية عن رسول الله: صل من قطعك، وأحسن إلى من أساء إليك، وقل الحق ولو عن نفسك، عن رسول الله. 3 من مكارم الأخلاق، واحدة منها صلة الأرحام، ثم في مقابل صلة الأرحام عندنا قطع الرحم. قطع الرحم قلنا من المحرمات، والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون، شوف جعلهم مع الفاسدين، ويفسدون، والذين يفسدون في الأرض من المحاربين، ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة، من يقطع الرحم عليه لعنة الله، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. لذا قطيعة الرحم من الكبائر، لأنه عليه النار، كل ما عليه النار فهو كبيرة. فهل عسيتم أن إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وجدنا في كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله الإمام الباقر يقول إذا قطعوا الأرحام جعلت الأموال في أيدي الأشرار. المسلمون يقطعون الأرحام فيما بينهم، الله يأخذ أموالهم يخليها بيد أوروبا وأمريكا. ليش؟ إن المسلمين قطعوا أرحامهم فيما بينهم. قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا قطعوا الأرحام جعلت الأموال في أيدي الأشرار، ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر ومدمن سحر وقاطع رحم. يعني قاطع الرحم يصير مثل شراب الخمر، مثل سكير، فد مكان يحشرون، لا يدخلون الجنة. الذنوب التي تعجل الفناء، تعجل الفناء، واحدة منها قطيعة الرحم. أعوذ بالله من الذنوب التي تعجل الفناء. أمير المؤمنين يقول فقام إلي عبد الله بن الكواء فقال يا أمير المؤمنين أو يكون الذنوب تعجل الفناء؟ فقال نعم، ويلك قطيعة الرحم تعجل الفناء. أقل ما يوصل به الرحم: بلوا أرحامكم، صلوا أرحامكم ولو بسلام، صلوا أرحامكم في الدنيا ولو بتلفون، هذا تلفون من عندي، موبايل خابر سلم عليه، ولو بسلام، صلوا أرحامكم ولو بالسلام. يقول الله تبارك وتعالى واتقوا الله الذي تساءلون به، تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صل رحمك ولو بشربة من ماء، وأفضل ما يوصل به الرحم كف الأذى عنها، أن يكف الأذى عن صلة الرحم. فالإمام عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء الشريف يطلب من ربه أنه إلهي إذا أرحامي يعادوني، أرحامي أقربائي أدنين يقطعون معي الرحم يقطع معي، فأنت صله بالمبرة والمودة والمحبة إن شاء الله. أسأل الله أن يوفقنا لذلك، لصلة الرحم وعدم قطيعة الرحم. آمين يا رب العالمين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا بعد مولانا صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ارفعوا أيديكم إلى الدعاء يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة، اللهم عجل فرجه سهل مخرجه، اللهم اجعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوانه، اللهم واجعلنا ممن يوصل إلى قلبه ما يرضيه وما يفرحه يا رب. اللهم اجعلنا ممن نصل الأرحام ولا نقطعها، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اسعدنا وحي الشهداء أرواح المؤمنين والمؤمنات أموات السامعين والحاضرين والمشاهدين ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.